يعلم الصحابة فقط التوحيد. التوحيد بل التوحيد الإنسان يملك التوحيد. ولو كان صوانا قوانا، ولو كان يبني المساجد ويدخل الأرامل، ولو كان يبني المستشفيات ويفعل ما يشاء من الخير، لم يقبل منه. التوحيد شرط لقبول العمل. قال الله لئن أشركت ليحبطن عملك. التوحيد شرط لقبول العمل، فيجب أن تعمل أخي الكريم بالتوحيد. فإن ما سوى التوحيد، ما سوى الشرك، ما سوى الوقوع في الشرك فهو تعطل المشيئة. أما من وقع في الشرك فهو لا يدخل الجنة، لأن الله تعالى قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. التوحيد أن تخلي الله تعالى بالعبادة، أن لا تصلي إلا لله، وأن لا تدعو إلا الله. هكذا يفعل هؤلاء المعرضين عن التوحيد الذين وقعوا في الشرك بالله. دعوا الأموات وتركوا دعاء الحج الذي لا يموت، دعوا الأمراء العجزة الناقصين، وتركوا الكامل الغني القابل الذي هو أهل الكمالات، هو المستحق للعبادة. كما قال تعالى: له دعوة الحق، أي دعوة التوحيد. وكما قال تعالى: فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. التوحيد أولا وآخرا. الكلام في الفضائل، فضائل الأعمال مطلوب ويحتاج إليه الإنسان، لكن هذه الفضائل لا يختلف عليها مسلم وكافر، وبار وفارق. أما الذي يفرق بين الموحدين والمشركين هو الدعوة إلى توحيد الله رب العالمين سبحانه وتعالى، دعوة الأنبياء والرسل، وطريق من سلك من أراد أن يدخل الجنة يسير على طريقهم. فلا تصلي إلا لله، ولا تدعو إلا الله، ولا تطوف إلا بذكر الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تسأل إلا الله، ولا تتحاكم إلا إلى شريعة الله، لا تتحاكم إلى قوانين وضيعة. أيطلق تشريع الحكيم الخبير الرب العظيم اللطيف الحكيم سبحانه وتعالى، ويطلق تشريعه ويتحكم الى قوانين بشريه مضاعفه العشر، وهو يصطيب النفس والضعف والعجز وعدم الاحاطه. كما قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليه الصلاه والسلام، قال وهو في السجن: دائما توحيد الله يا صاحبي السجن، ارباب المتفرقون خير ام الله العاقل القهار؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم، ما انزل الله بها من سلطان، ان الحكم الا لله. نريد حكم الله وحده، لا نريد حكم الشعوب ولا ولد الشعوب، نريد حكم الواحد القهار، لاننا نسير على طريق الانبياء والمرسلين، ونقتدي باصحاب النبي الامين، لا نسير على غير طريقهم، نرجو ان نحشر معهم باتباعنا لهم. قال الله تعالى: ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ومما ضيع من الحقوق حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي العظيم الذي ارسله الله تعالى على حين فتره من الرسل في امه متخلفه يعبدون الحجر والشجر ويسجدون للشمس والقمر، فارسل الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فتره من الرسل وانقطاع من الوحي، فهدى الله تعالى به الى اقوى الطرق واوضح السبل، وفتح الله به عيونا عليا وامانا رسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، أن تؤمن بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقر بقلبك وتعتقد بقلبك وتقر بلسانك وتعمل بجوارحك. فمن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر وأقل في النار. فليقول النصارى كفار لأنهم لا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا يسمع في أحد من هذه الأمة يهوديا ولا نصرانيا، ثم لا يؤمن بالذي يرسل به إلا كان من أهل النار. من حقوق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم علينا أن نعظمه وأن نوقره، فلا نتعامل معه كتعاملنا مع أي أحد، نتعامل معه كما أمر الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي تعظموه وتوقروه. والاكرام والتحب والاحترام والاجلال للنبي صلى الله عليه وسلم نعظمه تعظيما وسطا. فنحن أمة وسط قصر لا نغلو في تعظيمه ولا نشك في معاملته، وإنما هناك قصد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القصد القصد تبلغه، وصحاه عليكم هديا قاصدا. فهذا أي وسط، والقصد بحسب ما جاء فيه الشريعة لا بحسب الأهواء ولا المزجة. فنحن نطلب النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما وسطا لا نفعل في معاملته كما يفعل مشرك الصوفية الذين رفعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ادعوا انه يعلم الغيب وانه يعلم ما في الارحام وانه يريد من الكروب ويفرج الهموم، حتى قال احدهم: مالي من الوف به سواك عند حلول الحادث العمي. وقال غيره: فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وهناك آخرين جفوا في معاملته فرقوا كلامه استهزأوا بسنته، فهؤلاء ظلموا وهؤلاء جفوا. أما أهل السنة والجماعة فهم تعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تعاملا وسطا، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيه فقال: لا تطلبوني، لا تمدحوني بالباطل، فإنما أنا فقولوا عبد الله ورسوله. فنحن نقول عبد الله ورسوله عبد لا يعبد، ورسول لا يعبد كما أمرنا. فمن عاده فقد أشرك بالله، لأن العبادة حق لله كما قال الله: وأنت ما سجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نحتكم إلى شريعته، قال الله: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا ربك لا يؤمنون، نفى الله الإيمان عن المحاكمة إلى غير شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا قسم يقسم الله تعالى في هذه المقدسة أنه لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تحتكم إلى الشرع في كل أمورك، في بيعك وشرائك، في زواجك وطلاقك، في أفراحك وأحزانك. فهذا الشرع ثابت، ولا يسلم هذا العالم إلا شرع الله، لا يسلم هذا العالم شرع الله، ولا يسلمه بدع ولا يسلمه احزاب ولا ولو كان الذي يخبره من أقرب الناس إليه يجب أن تخبره وأن تتبرر منه وتحب ما أحب رسول الله ونصر سنته وحب شريعته ولو كان من أبعد الناس عنه. فمن أحب أعداء رسول الله الذين يصغرون لسنته ويعادون شريعته ويفرح بحالهم مما يجدون على الإعلام المضلل الذي يفسد الأفراد والمجتمعات فهذا لم يعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كما قال ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتتبعي حبا له ما ذاك بالإمكان وكذا تعادي جاهلا أحبابه أين المحبة يا أبا الشيطان شرط المحبة أن توافر من تحب على محبته بلا نقصان فإن ادعيت له محبة مع وقوعك خلاف ما يحب فأنت بوقوع نقصان تحب من أحب الدين وتبغض من يبغض الدين. هذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نحبه ونقدم حبه على أنفسنا وأموالنا وأولادنا والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا أسمع به أحد من هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محبة النبي ليس بتمني ولا بقصص ولا بنشيد. قال الأول: إني أرى حب النبي عبادة ينجو بها يوم الحساب المسلمون، لكن إذا سلك المحب سبيله متأسيا وبهديه يتوسل. حب النبي صلى الله عليه وسلم تقدم حبه على محبة أي أحد. هذا من حق النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نطيعه في كل ما أمر وننتهي عما نهى عنه وزجر. أنك تطيع النبي صلى الله عليه وسلم فمن تمام حقك عليه فمن تمام حقه عليه وإيمانك بأنه رسول الله لا بد أن تطيعه، لأن معنى محمد رسول الله التي تقولها في يدك عشرات المرات معناها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. ولا يعبد الله إلا بما شرع. تطيعه من تمام إيمانك أنه رسول الله. قال الله، وإذا قال الله بطل كل قول وقائل، وما أرسلنا لرسول إلا ليطاع. تطيعه من تمام إيمانك أنه رسول الله. إن عصيته وأطعت فيما نهى عنه فأنت عندك نقص في تحقيق شهادة ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن ننصر سنته وندافع عن شريعته أينما حضرنا وأينما وجدنا. فإن نصرة السنة من تمام الإيمان بأنه رسول الله. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نعبد الله بما شرع، نعبد الله بما عبده رسول الله. صحيح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهم الذين يصنعون الموالد والاحتفالات بالنبي صلى الله عليه وسلم هم قد صلحوا في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شرعوا ما لم يشرع وفتحوا به لأنه خالف رسالة. ومن الحقوق المضيعة الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الجيل الكريم الذي لم تعرف البشرية له نظير في تاريخها الطويل. هذا الجيل الذي نصرها الدين وكان غالي النفيس من أجل أن يصل إلى هذا الدين. هذا الجيل هو الذي اختاره الله. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: وأن محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه بنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه فاختارهم وجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عبر رأي حسنا. فقال أيضا من كان مستنى فليستنى بمن قد مات، أي ليستنى الصحابة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أقر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله هو الذي اختار الصحابة لصحبة رسول الله، اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. تعرف لهم قضاهم إنهم على الهدى المستقيم. يجب أن تعرف قضايا الصحابة وتنشر محاسنهم وتذكر فضائلهم، ومن حقهم عليك أنك تترضى عنهم كما قال الله تعالى: والذين لهم بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من حق الصحابة علينا أن ندافع عنهم ونبغض ويبغضهم، لأن حق الصحابة الإيمان وبغضهم الكفران. يجب أن تدافع عن الصحابة. أصحاب رسول الله هؤلاء هم آباؤنا، نحن نتشرف بأن لنا آباء كهؤلاء الأبرار الأخيار الأطهار. يجب أن تذكر فضائلهم وتذكر محاسنهم وتعافي عن أعدائهم من شيعة النفاق والزنادقة والكفر، شيعة لبنان وإيران والعراق، وأذكر أنا في أكثر من الخليل والسرقة والسيئات في مصر في أبكار سرداء والمسارع عندهم، عند هؤلاء الشيعة الروابط الكبرى عوامهم وعلماؤهم الذين يكثرون أبي بكر وعمر. ومن أبكار السرداء والمسارع عندهم الدعاء على صلاة قريش وقومتيهما وجدتيهما وأمتيهما أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة. قال من كل إنس ناطق أو جاني مدحوا الرسول وخونوا أصحابه وأمرهم بالظلم والبهتان، مدحوا طاعته وسبقوا صحبه جدلا عند الله وكفران. ومن عز ناطقة الروابط عندهم أعداؤهم غلت إلى الأبطال، لعنوا كما تراد الصحابة أحبابي ووجدانهم حب الصحابة، حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إلى أحياني. فنحن نحب الصحابة وشاء من مشى معهم ونكبر من سبهم، لأن هؤلاء هم آباؤنا والطعن فيهم طعن في هذا الدين، لأن الذين بلغوا إلينا هذا الدين هم هؤلاء. الشيعة الزنادقة يسلسل الصحابة إلى الذين من الذي بلغ الصلاة والصيام والزكاة والحج هم الصحابة. قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل يلتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق وما جاء به الرسول على الله حق. وإن الذين أدوا إلينا هذا الحق هم أصحاب نبينا، فكأنهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا والجرح بهم أهمنا وهم زنادقة. من حق الصحابة علينا أن نتوقف عن الفتن التي جرت بين الصحابة بين علي ومعاوية، ولا تتخذوا إلا ما تراه في الإعلام من فتن كثير ممن يسمون أنفسهم بالمثقفين في معاوية معاوية الصحابي، ومن كتاب الوحي والصحابة كلهم في الجنة.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم صل على كتابك وسنه نبيك وملك المحبين. اللهم عليك بعمل الدين. اللهم عليك بعمل الدين. اللهم اعز المسلمين اخوانا وزكنا خير زكاه انت ولينا مولانا قلوبنا واستغفرنا.